يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى من محبتك ثمرة، لا بغيت اذكرك قلبي سهى، ما بقى منك شي يذكرا، ما بقى منك شي يذكرا، ما بقى منك شي يذكرا. يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى من محبتك ثمرة، لا بغيت اذكرك قلبي سهى، ما بقى منك شي يذكرا، ما بقى منك شي يذكرا. فيك صغت القوى في كلها، فيك شعري تسابق ندارا، فيك روح الغرام والدها، مع وليف خذا منك حذارا، مع وليف خذا منك حذارا. يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى من محبتك ثمرة، لا بغيت اذكرك قلبي سهى، ما بقى منك شي يذكرا، غصت جزر البحور ومدها، واستفدت وكسبت المغفرة، المحبة ما يكشف سدها، وانت هديت جدر النعمرة، وانت هديت جدر النعمرة. يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى من محبتك ثمرة، لا بغيت اذكرك قلبي سهى، ما بقى منك شي يذكرا، ما بقى منك شي يذكرا. ليه ضيعت يا عين الماها، قدرك اللي لا يمكن ننكره، كم صبرنا وذقنا مراها، وانت ما تشعر اللي نشعره، وانت ما تشعر اللي نشعره. يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى من محبتك ثمرة، لا بغيت اذكرك قلبي سهى، ما بقى منك شي يذكره، ما بقى منك شي يذكره. مرد الحين جت في وقتها، وارجو العفو عند المقدرة، لأن حبك من القلب انتهى، ما بقى من محبتك ثمرة، ما بقى من محبتك ثمرة. يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى من محبتك ثمرة، لا بغيت اذكرك قلبي سهى، ما بقى منك شي يذكرا، ما بقى منك شي يذكرا، ما بقى منك شي يذكرا.